بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة الإيمانية المجالسة في الله والصحبة فيه والتبادل فيه. سبق الحديث: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل. الله عز وجل أوجب محبته للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين والمتصاحبين والمتجالسين فيه، يجلس بعضهم مع بعض ويصحب بعضهم بعضا لله عز وجل، يبذل بعضهم لبعض لله عز وجل. طلاقة الوجه عند اللقاء والتبسم في وجه أخيك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. فضيلة عظيمة من حسن الخلق تؤدي إلى قوة العلاقة بين أفراد المجتمع. إزالة الأذى من طريق المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قولوا قولي هذا واستغفر الله.